فأنا قلت قبل كده والنص ده احنا نشرحه بالتفصيل بتاع يوحنا اللي هو هذا والإله الحق والحياة الأبدية، المقصود به مش الابن، المقصود به الإله اللي أرسل ابنه ده علشان يخلصنا وكذا. وفي علماء مسيحيين وقرينا كلامهم قبل كده قالوا ان هذا النص غير محكم وممكن يتفهم كده وممكن يتفهم كده، وقلنا قبل كده خلاص ما دام جاء فيه الاحتمال يبطل به الاستدلال، ما ينفعش تستدل بشيء يحتمل كذا يحتمل كذا، خصوصا في العقائد، خصوصا في العقائد. يعني في اخ كنت كتبت القاعدة دي مرة على الفيسبوك، مش عارف مين جاب قول لشيخ ابو اسحاق الحويني قال مفيش عالم او شخص مثلا كتب في هذه القاعدة، لان القاعدة طبعا مش ما ينفعش تطلق هكذا، لان يبقى كده هتضيع احكام كثيرة جدا في الشريعة، لما لان في بعض النصوص او في بعض الايات او في بعض الاحاديث النص مش محكم، ما يعني ممكن يفهم منه اكثر من وجه. طيب هل ده معناه يبقى نسقط الاستدلال به؟ لا، لكن في العقيدة الأمور لابد أن تكون واضحة وصريحة، ما يبقاش فيها ربنا واحد ولا اتنين ولا تلاتة، الموضوع في شك. المسيح ده مخلوق ولا خالق؟ أصل النص مش محكم، فلكن احنا شوية يمشوه خالق ده استهبال ما ينفعش. فالقاعدة دي بتمشي في النصوص اللي احنا ناخد منها عقائد، العقائد لابد أن تكون واضحة وصريحة ما يكونش فيها أي لبس. ليه؟ علشان يقدر أي إنسان يعتقد هذا الاعتقاد، ما يكونش مبني على إيه؟ على ذكائي ومهارتي في الاستنباط والاستقراء والاستدلال وهكذا، عشان ما يكونش عند أي إنسان عذر إنه يحتج أمام الله عز وجل بهذا، يقول لا أنت أنزلت كلام مش محكم أنا فهمت منه كده. لا، ربنا ما بيسيبش على عباده حجة يحتج بها يوم القيامة. علشان كده ايه القرآن دايما بيوصف بالبيان، بيان بينة واضحة صريحة في امور العقائد وفي امور اخرى كثيرة جدا جدا، لكن اهم شيء طبعا العقيدة. طيب وبعدين بيقول وفي حديثه مع مريم المجدلية الذي ذكره انجيل يوحنا 20 من 17 ل 18 قال لها يسوع لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد الى ابي، ولكن اذهبي الى اخوتي وقولي لهم اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. طبعا انا قلت قبل كده لا تلمسيني دي عباره مبهمه، يعني ايه كانت عايزه تعمل ايه؟ راح قال لها لا مش دلوقتي، طب ايه اللي هيحصل؟ فبعدين ممكن ينفع، بغض النظر مش مهم، لكن هنا القضية إيه؟ ابي وابيكم والهي والهكم. القرآن الكريم بيقول اعبدوا الله ربي وربكم بنفس الصيغة اللي النصارى يعرفوها في كتابهم، فالمقصود بها ايه؟ ده كلام الناس العاقلين، ان ربي زي ما هو ربكم، فبالتالي ايه يعني مفيش فرق ما بيني وما بينكم، ده المقصود بالكلام. لكن النصارى بقى يقولوا ايه؟ ابي بالولادة، ابيكم بالتبني، الهي بالتجسد، الهكم بالطبيعة. ده انت ده نظام ايه؟ حياكة العقائد، ان هو عنده عقيدة معينة اصلا موجودة في ذهني وفي عقلي، ما بيستنبطش عقيدته من الكتاب، لا هو بيشوف عقيدته بتقول ايه؟ فعلى اساس عقيدتي افهم. هذه قاعدة جليلة عند اباء الكنيسة، كيرولوس عنده كده، اثبات التجسد اولا ثم فهم النصوص على اساس التجسد. هو طبعا ما قالش كده، لكن هو بيقرر عقيدة ايه؟ الزمن الذي قيل فيه هذا الكلام. ايه المقصود بالزمن؟ يعني قبل التجسد ولا بعد التجسد؟ ما دام بعد التجسد قال الهي والهكم، ابي وابيكم، ابي اعظم مني، الاله الحقيقي وحدك، ابي اعطاني اياها اي حاجة، ده تجسد، قال كده علشان التجسد. فهو ظاهر اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، فبيتكلم زي الناس بغض النظر عن فهم ايضا هذه النصوص، لكن هو بيقر عقيدة التجسد اولا بعد كده يفهم اي نص على اساس التجسد. فهذا هو الحال، هم بيفهموا التجسد الاول، ابي وابيكم والهي والهكم، المفروض معناه انه